في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أشر يا ابن عمي في سلامة ما ترى لنا، وتبديها لتسلبني عقلي. على حين لاح الشيب واستنكر الصبا، وراجعني حلمي وأقصرت عن جهلي. وآلت كما آل المجرب بعدما صحوت، ومل العاذلات من العذل. وأبديت عصيانا لهن سببنني، وألقينا من يأس على غاربي حبلي. وأقبلنا يمشين الهوينا عشية، يقتلن من يرمين بالحدق النبل. غرائب من حيين شتى لقينني على حالة، ما خاف من مثلها مثلي. فسلمنا تسليما ضعيفا، وأعين نحاذرها من أهلهن ومن أهلي. وقلنا لو أن الله شاء لقيتنا على غير هذا من مقام ومن شغلي. إذن لبثثناك الأحاديث واشتفت نفوس، ولكن المقام على رجلي. وقلنا متى بعد العشية نلتقي لميعادنا؟ هيهات هيهات للوصل. ألم يسلني نأي المزار صبابتي إلى أم عبد الله؟ والنأي قد يسلي، أهيم بها في كل ممس ومصبح، وأذكرها يوما إذا خدرت رجلي. من المرعدات الطرف تنفذ عينها إلى نحو حيزوم المجرب ذي العقل. فلا هي لانت بعض لين يصيرها إلينا، ولا أبدت لنا جانب البخل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.